بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صدق في غير طرف أيضا، فهناك نوع من الإسراف، وهو أن يترك من وجب عليه نفقته أو يترك نفسه للسؤال من أجل الصدقة، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالبيضة من الذهب الرجل لو أصابته لأوجعته، ظاهرا كان يضربه فيها يعاقبه، وقال يأتي أحدكم فتصدق بماله ثم يتكفف الناس، فاللي بيتصدق وهو عليه حقوق لا يؤديها، يعني على سبيل المثال واحد زي ما قلنا يروح يتصدق ويسيب عياله من غير أكل، أو واحد عليه ديون ويتصدق ويترك أصحاب الدين قد حل فيترك أصحاب الديون بغير إيه؟ بغير قضاء للدين، ما إنه واجب عليه أنه يقضي الديون، ولذلك منعه من الحج والعمرة إلا بعد إيه؟ الجهاد. الجهاد ما يخرجش إلا بإذن ليه؟ بإذن المدين، بإذن صاحب الدين يعني. وهذا الأمر هو اللي فيه الصدقة، في إسراف في الصدقة، إن هو طب ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف تصدق مالي كلي؟ قلنا أبو بكر مكتسب، أبو بكر أولا عنده أولا كمال التوكل على الله عز وجل، وعنده قدرة على الكسب، عنده قدرة على الكسب. لذلك لو إن واحد مكتسب يكتسب كل يوم بجهده وعمله ويتصدق فهو مشروع. أصحاب الصفة كانوا يحاملون الماء على ظهورهم، يحاملون على ظهورهم بالنهار ويتصدقون مما يكتسبون، فيوم يشتغل يروح يشتغل عشان يتصدق، ويجي آخر النهار يتصدق وما يكونش عليه حقوق أخرى، ويخلص كل فلوسه يبقى نعمة ما فعل، ويأتي في اليوم الآخر فيتكسب، المهم ما يسألش الناس. لكن العاجز عن الكسب اللي معه مال ولا يكاد يكفي فيسأل الناس فيضطر إلى السؤال، والسؤال مذموم، فهذا ليس بمشروع له أن يتصدق ويكون هذا سرفا، أو كما ذكرنا أولى وأوضح أنه يترك من يعول، كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. يبقى ليس بخيلا، ليس إسرافا. نعم، اللي هو في الأخير ما نسموش إسراف، يعني نقول هو زيادة على قدر الحاجة من الحلال، يعني هو على سبيل المثال يكفي مثلا ان هو مثلا يطعم، يعني مثلا لو قلنا مثلا يعني من غير مثلا يعني يشبعه شيء يوم ياكل فوق الزيادة على ليه؟ على الشبع، او حتى الشبع نفسه على الدوام، انه يشبع على الدوام، او ان هو يعني يتناول مثلا، هو ممكن انسان يعني يكون له مثلا ثوب او ثوبين يجيب 10 وهم حلال، بس يركنه طول السنة بلا ايه، بلا استعمال، وهو لا يحتاج الى ذلك، فليتصدق بذلك يكون انفع له عند الله سبحانه وتعالى. يلقيه، ده افساد للمال، ده من الممكن وصل التحريم، اللي هو القاء الطعام كده بلا فائدة، ده اصلا نهى عن اضاعة المال، وهو يعلم، الا ان هو يعني يعجز مثلا عن الاكل ده ولا يجد من يأكله الى ان يفسد الطعام، لكن الاصل ان هو ما يعملش حاجة يعرف انه هيرميه، ولا انه يأخذ من الطعام ما يعلم انه انه يلقيه ايضا. وكل الامر ده امر للأسف الشديد فيه خلل كبير جدا. ايضا من ضمن الاسراف اللي في الطعام انه يأكل قد زيادة عن حاجة حتى يضر نفسه، يعلم ان في ضرر عليه بغلبة الظن مثلا مما منعه منه الاطباء، يوم يزداد مثلا اكلا حتى يغشى عليه، مثلا واحد عنده سكر يقعد ياكل حلويات ياكل حلويات لغايه ما يغمى عليه، هذا لا يجوز. مثلا واحد عنده ضغط ياكل ملح كتير جدا، يوم معلوم ان هذا الامر يؤدي الى الضرر، فيقوم ياكل لغايه ما يحصل له مرض من ذلك يعجزه مثلا عن القيام في الصلاه، او يؤدي به الى الضرر، فهذا نوع من من السرف ايضا الذي قد يكون عموما. نعم، لان هو تسبب في ذلك وهو يعلم، وهو اصلا مثال يعني مثلا او اكل وبعدين جات له غيبوبه من غير ما يقصد، خلاص مالوش حاجه. الضرر العاجل زي الاجل، وذلك العلماء عرفوا موضوع التدخين ان هو ده من والكلام الشافعيه ان الذي السم الذي يقتل عبر سنين، ايضا لا يجوز تناوله ايه تدريجيا السم، يعني هو حرم عشان الضرر، والا ففي اجزاء من الاشياء من السموم دي ما تبقاش سم، ما بقاش سموم اصلا لو اتخذت بجرعات ايه بسيطه زي الشاي والقهوه مثلا والادويه كلها اصلا ما هياش سموم في الحقيقه. تبقى امتى سميه؟ سموها ليثال دوز، يعني حاجات فيه جرعات معينه تبقى هي اللي فيها ايه سم بالنسبه لي. ولما ذلك لو انها ممكن تكون موجوده في الايه في الطعام طعام الانسان عاده، ولكن لما يتناولها بالجرعه الفظيعه دي، يعني لو استخلص مثلا ماده الكافيين ولا اللي في الشاي والقهوه دي بقت ماده خالصه مش انها محطوطه جوه شراب تبلغ هي مثلا جزء من الاف الاجزاء، وهي طبعا عمر ما هيبقى اسمه كافيين دلوقتي كده، لكن هو فيه الماده دي لو استخلصت لوحدها كده وشربها ممكن تذهب حياه الانسان او تذهب عقله حياته العقل، لكن هو على حالها ده عمرها لا تسكر ولا تعمل حاجه. ف ولو شرب منها كتير جدا والله اعلم. لا مش داخله خالص فيها، لان ده لو شرب شاي كتير جدا مش عمرها راح توصل ماده الكافيين في الجسم الى نسبه تسكره. لكن لو هي استخلصت بقى مثلا من يعني حجره شاي مثلا، ممكن اوضه مليانه شاي مثلا كلها واستخلصت ماده الكافيين فيها، يوم يطلع جرام منها لو اتحقن في الدم مباشره ممكن يعمل حاجه زي كده، لكن ده مش كده. الله اعلم. قولوا خليها الاستخدام يعني على وطاء، لا ياكل متكئا يعني جالسا على وطاء كالمتمكن من الاكل، جلسة المتمكن بقى قاعد للاكل. الله اعلم. الظاهر الله اعلم انه على وطاء. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب البر والصله. البر هو التوسع في فعل الخير، والبر المتوسع في الخيرات، هو من صفات الله تعالى. الله عز وجل البر الذي يفضل على عباده بانواع الخير ويوسع عليهم فيها عز وجل. والصلة مصدر وصله كوعده عله، وصله صله. في النهايه قال: تكرر في الحديث ذكر صله الارحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم. كلمة صلة الرحم، والرحم أصلا العضو المعروف، وصل الرحم كيف يوصل؟ فقال هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، سواء كانوا ذوي نسب او مصاهره، كانه اخذها قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فاسباب القرابه النسب والمصاهره. يقول: والتعطف عليهم والرفق بهم والرعايه لاحوالهم، وكذلك ان تعدوا واساءوا. وضد ذلك قطيعه الرحم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وان ينفأ له في اثره فليصد رحمه. اخرجه البخاري. من احب ان يبسط له في رزقه، يبسط مغير الصيغه، يعني مبني المجهول، اي يبسط الله له في رزقه، فيبسط له يعني يبسط الله له، يبسط له في رزقه اي يوسع له فيه، وان ينفأ له في اثره اي يؤخر له في اجله فليصل رحمه. اخرجه الترمذي، اخرجه البخاري. واخرج الترمذي من حديث من ابي عن ابي هريره أن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأجل. مسراة سبب للسراء كثرة المال، منسأة سبب لتأخير الأجل. هذا تفسير بقى للأثر، المنسأ له في أثره إلى منسأة في الأجل. وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كلها شواهد للمعنى الأصل. أخرج أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء. وفي سنده ضعف. قال ابن التيس: ظاهر الحديث حديث البخاري معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمال من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. وهذا في نظر، لأنه مقصود أن تقاصر عمر الأمة والمقصود ما يعملون من الأعمال خلال هذا العمر، فأعطوا ليلة القدر ليضاعف لهم الثواب على الأعمال ليسبقوا غيرهم منهم. فبقى ليس يعني هذا ظاهر الدين. هو المعنى طبعا مسألة كناية عن البركة، أو أن بركة العمر في الطاعة أمر صحيح، أما أن هذا هو كل المقصود بالحديث فهذا فيه نظر. يقول: وحصله حصل القول الأول، هذا الوجه الأول في الجمع، أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فأبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه، والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح. وثانيهما، ثاني الوجهين في الجمع، أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، والذي في الآية ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بالنسبة إلى علم الله، كأن يقال للملك للملك إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه، وإن قطعها 60. وقد سبق في علمه تعالى أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، الذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص. وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. المعلق يقول في استدلال الآيات نظر، فإنها ذكر في الآيات الكونية، كلام مش صحيح. تفسير ابن عباس لهذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، قال: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول: والمحو والإثبات إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب، وأما الذي في علم الله فلا محو فيه البتة. ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. قوله المحو الإثبات إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب، كلامه يقول ما في علم الملك نعم، وما في ما دون أم الكتاب من الكتب نعم، أما أم الكتاب فلا محو فيه ولا إثبات، لأن الحديث صحيح: جف القلم على علم الله. يبقى اللوح المحفوظ فيه في علم الله، يبقى لا يحتمل محو ولا إثبات. وكلام ابن عباس في التفسير كما ذكرنا: الكتاب كتابان، صريح في أن أم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات. وهذا الحديث يقول: جف القلم بما أنت لاق، رفعت الأقلام وجفت الصحف. دل هذا على أن اللوح المحفوظ رفعت أقلامه وجفت صحفه، فلا محو فيه ولا إثبات. الكتب الأخرى هي التي يمكن أن يحصل فيها محو وإثبات. لا صح من غير كلمة أم الكتاب. اللهم إن كنت كتبتني شقيا فانقلي واكتبني سعيدا، لكن ما وردش أم الكتاب بسند صحيح. والصحيح هو لا يطلب محو ما في أم الكتاب، لأن هذا غير وارد. الحديث صريحة وصحيحة إن خلاص هذا جف قلمه، وأن هذا الذي لا في المحفوظ هو ما هو كائن. قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلو كان هناك محو وإثبات في أي كتاب لا وجد في أم الكتاب، لأن هذا مما إيه؟ مما هو كائن. وكما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جف القلم على علم الله. إذن اللي في الأم الكتاب ده هو علم ربنا. بالضبط، أو ما دونها. هو الأحسن من أن نقول بالنسبة إلى علم الملك، نقول بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، لأن ده أوسع من علم الملك. أن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فبالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه، يبقى ده أمر إيه؟ نسبي. يبقى حقيقي ولكنه نسبي. يبقى في ما في في تأجيل للأجل. وبعدين هو مش الحديث فقط اللي ورد فيه ذلك، ده القرآن ورد فيه ذلك. قال عز وجل عن نوح عليه السلام فيما قال لقومه، قال عز وجل إن أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فجمع بين لي بين النوعين، يؤخركم إلى أجل مسمى، وقال إن أجل الله إذا جاء، وهذا هو القضاء المبرم. فعلم الله لما سيكون هذا أمر لا تبدل، والزيادة والنقصان أو التأخير والتقديم بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله الأشياء التي لم تقع، لو كانت تقع تقع على أي صورة. هذا أمر نسبي، كما ورد في الحديث أن آدم عليه السلام نظر إلى ما أعطى الله عز وجل من بنيه من نور، فأعجبه وبيس ما بين عيني واحد منهم، فقال من هذا يا رب؟ فقال هذا نبي في آخر الأمم يقال له من ذريتك يقال له داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمري في عمره 40 سنة. فلما جاء الأجل يعني قال آدم عليه السلام لما جاءه الموت، فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال أولم تهبها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته. جحد يعني نفى، نفى لأنه كان نسى فعلا، زي ما الذرية كلها نسيت العهد الأول لأنها ما كانش عندها إدراك يعني في العقل الذي يخزن المعلومات في ذلك الوقت. زي ما الإنسان في أحداث بتمر به في عمره ما بيتذكرهاش لأجل إن النسيان، ما بتخزن في مرحلة من عمره 2 سنين مثلا ما بيتخزنش حاجة خالص، ما بيعرفش حاجة، وذلك بتبقى ممحوة من ذهنه بالكلية. وما قبل ذلك حدش فكر نفسه مثلا هو حيوان منوي كان بيجري ازاي، ولا بيروح فين، ولا بيدور على البويضة ازاي، ولا ايه اللي انقسم من خلاياه، ما كانش فيه اصلا. فما عشان كده ما يعرفش الله، يعني ده حصل بالقطع واليقين، لكن هو مش متذكره ولا يعرف عنه شيء. فبالاولى بقى المرحلة السابقة عليه على ذلك اللي هي ما، وذلك لو ان الناس نفت وقد لا ما حصلش هذا الجحد يعني، فهذا ايه يعني مثل ما جحد ادم عليه السلام ونسي ذلك الامر. الشاهد طبعا من الحديث ده وهو ان ايه، ان عمر داود 100 سنة 60 لو لم يهب له ادم من ذلك، ومئة بهبة ادم له 40 سنة. فده 60 التي جعلها الله عز وجل له من غير سبب اخر، واما 100 فهي بسبب. فيمكن ان يكون عمر الانسان يطول بالنسبة إلى يعني هذا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لطول العمر. لو لم يفعل هذا السبب لكان عمره أقل من ذلك. هذا علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو لم يصل رحمه لنقطع عمره لنقطع أجله. ماشي، بس هو سبحانه وتعالى يحب العذر، الإشهاد الأول ليس بحجة مستقلة لأن الله يحب العذر، لو أراد الله أن يجعله كذلك لك هو ما نقول ما نعرفش نقول كل ذلك، بس هو ربنا سبحانه وتعالى له الحق له الحمد عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب العذر، عشان كده أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأي واحد عمل حاجة ونساها تبقى نسيان ده حج عليه يعني حج له؟ لا، بس هو ربنا سبحانه الذي تفضل على العباد ذلك كلهم ما يتذكروه، زي واحد بالضبط كده عمل حاجة وبعدين نسى وقامت عليه البينة بالشهود بذلك يوم ايه تثبت عليه، مش كده؟ ده حتى بعض المحدثين يقول حدثني فلان عمي، مش كده؟ ان هو ثقة عنده فقال ده انا مش فاكر ولكن هو قال لي ان انت قلت، فيبقى بالاولى والاولى بقى ان اذا اخبرنا الله عز وجل فانا بد ان نجزم بذلك، فالغرض مقصود. يقول أما الذي في علم الله فلمحه فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال الأول القضاء المعلق، وهو البتة طبعا مهم جدا سألت القضاء المعلق ده أو ما يحتمله محور الإثبات في قضية علم الغيب وكيف أن الملك يعلم تفصيل ما يفعله العبد مما يقع غدا مما يكون في غد، والملك مخلوق من المخلوقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مفاتيح الغيب لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ظن ربك بمفاتيح خمس مغيب، استأثر الله عز وجل مفاتيح خمس مغيب، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر إن الله عنده المستاع ونزل الغيث وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الكلام ده موجود في علم الملك بس موجود إيه معلقا، لا ده موجود تفصيلا، أيوة معلق على أن يشاء الله إمضاء ذلك لا محوه، فإن شاء الله أن يمحوه وغيره، وبالتالي فيبقى ما زال هذا الأمر غيبا، لأن ربنا هو الذي انفرد بأنه يعلم أنه سيمضي هذا الذي أمله للملك أم يمحوه ويثبت غيره سبحانه وتعالى، أما بالنسبة إلى الملك فهو الأمر ده معلق عنده، لأنه عارف تقول يكتب أجله و وعمله ورزقه وشقيقه سعيد، عمله بيتكتب بالتفصيل، شقيقه سعيد في الكتب الثانية دي قضية المحو الإثبات. يقول والوجه الأول أليق، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسن أن يحمل على ذكر الحسن بعد فقد المذكور، ورجحه الطيبي وأشار إليه بالفعل، هو الظهر الثاني في الحقيقة مع زيادة ما ذكرنا، وذلك أنه أليق بظاهر الحديث، وإلا أنه من ساء في الأجل مش بعد الأجل، الناس تتكلم على من ساء بعد الأجل مش كده، لكن هنا قال من ساء في الأجل من ساء له في أثره، فهذا والأثر قلنا فسر بالأجل، هو ما فيش مانع اصلا المعنى ده يكون من البركه حاصله للانسان، ولكن ليس هناك ما يمنع المعنى الحقيقي للزياده والتاخير. ليس هناك ما يمنع، فان ايضا الرزق مقدر اليس كذلك، والبسط في الرزق بسبب ساعه الايه الرحم من نفس الباب، بسط الرزق اصلا بزياده الرزق فعلا وبالبركه فيه، فلا مانع من الامرين، وزياده العمر بالبركه في ذلك العمر بقى عمر طويل وعمل حسن، وده افضل شيء ان هو يطول عمره ويحسن عمله، واعظم سبب ذلك صله الرحم، واعظم ذلك بر الوالدين. والكتب الثانيه بقى قال ان في كتاب عند خلق عند اخذ العهد من ادم من ظهر ادم، وفي كتاب في سنة في, سنة في كل سنه في ليله القدر، في كتاب عمري لكل انسان في خاصه نفسه، وهناك كتاب يوميه ايوه كده، ده محفوظ ده محفوظ ده لا محو فيه ولا اثبات، يعني لا محفوظ لا ده لا يعلمه يعني واجب الجزم ملك مقرب النبي مرسل لا يعلمه إلا الله. التالية في الكتب التالية لله في المحفوظ النحو والإثبات في الكتب التالية لله المحفوظ مكتوب في الله محفوظ الكتب دي وما يكون فيها من وحي وإثبات إن شاء الله لأنه قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإذا حصل حاجة في يوم الأيام فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. يقول ويؤيده ما أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجره فقال إنه ليس زيادة في عمره. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له الباب. طالما أنه ضعيف فتكفينا المؤونة. وأخرجه في الكبير مرفوعا من طريق أخرى. ولزم ابن فورك أن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. ده نوع من أنواع البركة بقى. ده خصصه من أنواع البركة إن هو يظل معافا إلى نهاية عمره لأن الإنسان يمكن أن يختلط في نهاية عمره. الحقيقة أن هذا الأمر أيضا فيه نظر وذلك أن كثيرا من الفضلاء اختلط في نهاية عمره وأصابه في عقله وهم من الفضلاء روافقات أفاضل ولهم ذكر حسن في الأمة اختلطوا بآخرة. فده لا يلزم من الإنسان يعني يصاب في عقله في آخر العمر أن يترتب على ذلك أنه كان قاطعا للرحم مثلا أنه مثلا مستحق للعقاب. لا شك أن من معاني البركة أن يظل الإنسان متمتعا بسمعه وبصره وقوته ما أحياه الله ولكن ليس نفي ذلك بلازم لمن يتبرزم من المعصية. قال غيره في أعم من ذلك في أعم من الفهم والعقل وفي علمه ورزقه. ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله ذاكرا له مطيعا غير عاصم فهذه هي عمره. ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره. وده كلام حقيقي لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب وحياة البدن بالنسبة إلى حياة القلب يعني قليلة. يقول فعلى هذا معنى أنه ينسأ له في أجره أي يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته. ويأتي تحقيق سورة الرحم في شرح قوله عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم قاطع رحم اتفق عليه. هو بالنسبة كان القيم برضو هو ده كل ده من القول الأول هو البركة في العمر بسبب التوفيق في الايه في الطاعة لكن ده لا ينافي الزيادة الحقيقية النسبية. حديث جبير بن مطعم متفق عليه كما ذكرنا لا يدخل الجنة قط. أخرج أبو داود من حديث أبي بكر يرفعه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا نعم ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. خريج الحديث صحيح أخشنا أبي نسبية إلى ما لم يكن لو كان إلى ما لم يكن لو كان هيحصل كان يحصل إزاي. فمن ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. فأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة يرفعه إن أعمال أمتي تورد عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحيم. قريب ضعيف يشهد لصحة معناه أنه في سنده تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل خلق إلا مشرك أو مشاحب. أو قال فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشرك به شيئا إلا أخوين بينهما شحناء فيقال أخيرا هذين حتى أصطلحا. هذا كان في الأخوين فأشد منهما من كان بينه وبين أبويه قطيعة أو بينه وبين أختي، فإن الأخت مقدمة على الأخ ويقاس عليها باقي القرابات. لا الأصح أنها لو اصطلحت تقبل الأعمال الموجودة. يقول أخرج فيه أي أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أوفى إن الرحمة لا تنزل على القوم فيهم قاطع رحم. ضعيف أيضا. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع رحم. واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوات. القول ضعيف. هذه الرد عليها حديث طلحة بن حديث أبي طلحة رضي الله عنه في التصدق بورحاء حين جعلها في إيه؟ في خرابته صلة للرحم، وخرابته هؤلاء كانوا ليس يعني ليس كلهم إيه؟ من ذوي المحارم. قال فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. احتج هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع، وذا كلام يدل على أن بين المرأة وعمتها يجب الصلة ولكن لا ينفي ما عدا ذلك، لأنه غير ذلك لا يجب وصله. فقيل هو من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. وقيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثها أو لا، وده الصحيح. ويبدأ بالأهم والأقرب. قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، وفي رواية ثم أدناك أدناك. فليبدأ الإنسان على قدر طاقته بالأقرب ثم الأقرب. يبقى صح تفسير للرحم التي يجب صلتها، ولكن معنى الصلة متفاوت على حسب درجة القرابة والقرب منها، هو كل من بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا. يقول ثم صلة الرحم كما قال القاضي هي الدرجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. يختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، قدرة الواصل وحاجة الموصول، فمنها واجب ومنها مستحب. وأحيانا ما يكفيش السلام والكلام، يعني واحد إن هو يكون مثلا وظيفته مع والده ووالدته ولا أخته إنه يسلم عليهم بس طول النهار ما عملش حاجة معاهم فقط إلا إن هو يقول السلام عليكم، هذا لا يكفي. ولذلك مرد هذا الأمر، ونجد إن الشرع لم يحدد تعريفا محددا لمعنى الصلة، بل أطلقها زي البر بالضبط، فعل كل جميل بالوالدين وترك كل قبيح. لم يحدد الشرع يعني حدودا تفصيلية لدرجة البر، وكذلك الصلة ليبحث الإنسان في كل وسيلة يعني يقترب بها من رحمه ويحسن بها إليهم. فكل وسائل الإحسان بالقول والعمل مأمور بها، ودرجات الوجوب في ذلك على حسب القرب مردود إلى العرف، يعني بمعنى أنه إذا كان بلا شك مثلا عرف الناس أن القريب المجاور لا يكفي في الصلة فيه مجرد السلام مثلا مع كونه قريبا خلاف مثلا البعيد أو المسافر، فإنه لا يجب له مثل ما يجب للقريب. الجار ذي القربى أشد أعظم حقا. وذلك مما رد هذا إلى العرف حيث لا يحصل نوع من المقاطعة أو الضغينة وفساد العلاقة بينهما، كل ما أدى إلى ذلك كان محرما ويجب الإحسان على قدر الطاقة. يقول: فمنها واجب، من الصلة ما هو واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين تجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والرحم الخاصة تزيد، يعني تزيد على ما ذكرنا، تزيد على التناصح والتوادد والعدل والإنصاف بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن ذلته. قال ابن أبي جمرة، ده من أحسن الكلام: المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا في حق المؤمنين. ده من أحسن الكلام، هو يعني سلك فيه أسلوب الكتاب والسنة، وهو أنه لم يذكر تحديدا فعل معين، بل كل فعل جميل وترك كل فعل قبيح. يقول: هذا في حق المؤمنين، وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا لم تنفع الموعظة، وجوب المقاطعة حسب المصلحة في ذلك، وجوب المقاطعة حسب المصلحة، إنما تجب المقاطعة على من يتأثر بأهل الفسق والكفر والفساد، وأما جوازها فلكل مصر على معصية الله إذا كان يرجى من ذلك الرجوع. والمستحب من ذلك أن يرتبط هذا الأمر بالمصلحة، والله أعلم. وابن حجر نقل عن أبي جمرة قال: أن الفسق الذين يعني يصرون على فسقهم وذنوبهم وعصيهم، ربما يعني إذا وصلهم الإنسان يعني آذوه وضيعوا شيئا من دينه، فقال: هؤلاء صلتهم قطعهم. إذا كانوا هم المسيئين وهو المحسن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصي بالمكافئ، ولكن الواصي لمن إذا قطعوه فصلح. قال: واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة للرحم. قال الزين العراقي: تكون بالإساءة إلى الرحم. فقال غيره: تكون بترك الإحسان. لا شك أن الإساءة أبلغ من ترك الإحسان، وده درجات متفاوتة. فلا شك أن مثلا من ضرب قريبه مثلا فقد أساء إليه، ودرجة متفاوتة نقول مثلا: ومن تركه يعرى ويجوع، مع أنه ترك إحسانا إلا أنه قد أساء إليه أعظم إساءة. ربما لو كان ضربه ضربة خفيفة كان ألمها أشد أهون من من كونه تركه جائعا عاريا، وهو غني أغناه الله سبحانه وتعالى ووسع عليه. إذا الأمر يشمل الاثنين بدرجاتهم مختلفة. قال غيره: تكون بترك الإحسان، لأن الحديث أمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، فلا واسطة بينهما. يعني ما فيش واحد هنقول ليس بيوصل ولا بيقاطع، يعني ما واصل يا إما قاطع. ها؟ محتمل أن يكون فعلا لم يؤدي الواجب ولم يقع في الإساءة. يقول: والصلة نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد. والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان، ما أخرجه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ده في مسلم، ده فإنه ظاهر في أن الصلة إنما هي ما كان للقاطع صلة رحمه. ظاهر في أن الصلة إنما هي ما كان للقاطع رحمه، إنما كان ما كان وصلا للقاطع. فاهمين الكلام؟ الجملة مش متركبة. معنى إن الصلة الحقيقية إنما هي لمن أنتصر القاطع، أنتصر من يقطعك. وهذا على رواية، ولكن الوصل الذي إذا قطعت رحمه، ولكن الوصل الذي إذا قطعت رحمه حصله في البناء الفاعل، وهي رواية. يعني ما قطعت رحمه يعني قلبه كان رحمه. قال ابن العربي في شرح المراد الكاملة في الصلة، ليس الواصل صلة كاملة بالمكافئ. المكافئ يعني لما يوصلوك توصلهم، لما يزورك تزورهم. قال الطبيب معناه ليس حقيقة الواصل، ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. قال المصنف لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، وليس الواصل بالمكافئ. إذا المكافئ ده ليس بقاطع، لكن بيثبت هنا الواسطة. كلام حجر يثبت الواسطة ما بين الصلة والقطيعة. الكلام حسن. يقول فهي ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه، والقاطع هو الذي لا يتفضل، لا يتفضل عليه ولا يتفضل. قال الشارح وبالأولى من يتفضل عليه ولا يتفضل أنه قاطع، يعني اللي ما بيحسنش بالقطع الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل، دي في الحقيقة تبقى درجة رابعة، مش كده؟ يبقى واصل ومكافئ، ولا واصل ولا مكافئ وقاطع، مش كده؟ واحد ملوش دعوة، واحد مثلا يعني لا بيزورهم ولا بيزوروه.